الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الخامس من شهر ذي القعدة لعام 26400 الموافق ليلة السابع من الشهر الثاني عشر لعام 2005. نعم، تعرف أين وقفنا؟ أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قوله وفي الصحيح، أي صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن مبارك، كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنى التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ورواه الإمام أحمد عن الملك يزيد بن هارون. قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله، يعني رواية من وحد الله، ورواية من قال لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها توحيد الله. نعم. قول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم بهذا الحديث بأمرين. الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو مبين في قولها في غير ما حديث كما تقدم. كما هو مقيد في غير حديث، يعني في حديث من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فعلم أنه لا إله إلا الله. هذه قيود بالعلم. الإخلاص: من قال لا هو مخلصا من قلبه. اليقين: من قال الله موقنا بها. يعني لابد من بقية الشروط وانتفاء الموانع. ما هي الشروط؟ كررناها كثيرا: العلم المنافي للجهل. إذن العلم شرط لصحة لا إله إلا الله، والجهل مانع. لو أن قال إنسان لا إله إلا الله وهو جاهل لا يعلم معناها ما صحت منه ولا قبلت منه. اليقين شرط المنافي للشك. إذن من قال لا وهو شاك فالشك مانع، لا تنفع لا إله إلا الله، لابد أن يقول بالشرط أن يكون موقنا بها. كذلك المحبة: من قال لا إله إلا الله لابد أن يحب الله عز وجل، يحب هذه الكلمة ومعناها ومقتضاها، بخلاف المانع وهو أن يبغض هذه الكلمة. وهكذا يقال في بقية الشروط: الإخلاص المنافي للشرك والرياء، كذلك القبول والانقياد. فلابد حتى تتحقق هذه الكلمة أن تتوفر شروطها وأن تنتفي موانعها. وهذا الحديث علق حرم ماله ودمه، هذا جواب الشرط. أين أداة الشرط؟ من قال لا إله إلا الله. أين فعل الشرط؟ قال لا إله إلا الله. وفي الحديث الثاني: من وحد. أين الجواب أو الجزاء؟ حرم ماله ودمه وحسابه على الله، يعني صار مسلما، صار موحدا. من هو حرام الدم والمال؟ من؟ المسلم الموحد. واضح؟ إذن لا يتحقق هذا الجزاء وهذا الشرط هذا الجواب وهذا الجزاء إلا إذا تحقق فعل الشرط. ما هو فعل الشرط؟ قال معطوف على إيش؟ قال لا إله الله معطوف عليه وكفر بما يعبد من دون الله. فهذان أمران، الأمر الأول قال لا إله الله، الثاني كمل، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، فلا بد من قولها والعمل بها. نعم، الثاني الكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله الله قولا صحيحا عن علم ويقين وإخلاص ومحبة قبول وانقياد، فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. بل ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أن هناك شرط ثامن أضيفه، وهو الكفر بالطاغوت، واستدل له بقوله جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فهذه مسألة مهمة ومهمة جدا، ولو كررناها لا تسأم منها لأهميتها. لا يكفي أن الإنسان يقول لا إله إلا الله، لا يكفي أن يوحد الله، بل لن يكون قد حقق لا إله إلا الله ولا وحد الله عز وجل إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله. وقد يتصور أن شخصا ما يقول لا إله إلا الله ولكن يقر غيره على عبادة الأوثان والأصنام والأولياء وآل البيت والملائكة والآخر، حتى ولو لم يعبد هو، لم يعبد إلا الله، ما لم يكفر بما يعبد من دون الله فتوحيده ليس بصحيح. عرفتم؟ واضح؟ وهذه المسألة التي يغفل عنها كثير من الناس. ولعلنا بالمناسبة هذه نذكر مسألة مشابهة لها. في واحد أمس سألني عنها، العازمي الأمس اللي آخر شيء اللي قال المنهج والعقيدة، للأسف غايب الظهر اليوم، وهي هل يقال فلان سليم العقيدة منحرف المنهج؟ فالجواب إذا كان سليم العقيدة يلزم منه أن يكون سليم المنهج. أما أن يأتي إنسان ويكون سليم العقيدة، يوحد الله عز وجل، يثبت الأسماء والصفات لله تبارك تعالى، لا يعبد القبور، لا يقول بالبدع، ما عنده موالد، ما عنده غلو، ما عنده ولكنه يقر غيره ويجعله في حزبه وفي يعني دعوته، هذا لو كان محققا للعقيدة تحقيقا صحيحا لما استصاغ غيره من المنحرفين. وتأمل هذا المعنى هنا، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لأن مقتضى لا إله إلا الله أن تعتقد بأن الله هو الإله الحق وأن ما يدعى من دونه الباطل. ماذا قال إبراهيم والذين معه، يعني من كانوا على ملته وعقيدته، ماذا قال؟ قال إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تبهتم لهذا؟ ما اكتفى إبراهيم عليه السلام بعبادة الله عز وجل، بل جعل تلك المعبودات ومن يعبدها أعداء. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تبرأ. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذا كان فلان سليم العقيدة بحق فسلامة العقيدة تقتضي أن لا يستصيغ أولئك المنحرفين. كيف يجتمع معهم ويختلفون بلا إله إلا الله؟ يختلفون بأين الله؟ كيف يجتمع الرافضي مع الباطني مع الإباضي مع المعتزلي مع الصوفي مع الخرافي؟ بل بلغ في أولئك أن وسعوا الدائرة فاجتمعوا مع اليهود ومع النصراني. هذان ضدان، الحق والباطل ضدان، تالله ما الضدان يجتمعان، لا يمكن إلا أن يكون هذا الذي يدعي عقيدة صحيحة وإسلاما صحيحا يداهن ويحابي ويبتغي مصلحة أخرى، مصلحة مبنية على كثرة الاجتماع، كثرة الأتباع، كثرة الأصوات والسواد الأعظم، فمن ثم هنا يستصيغ هؤلاء. ودائما الذي يجمع من غير أن يحقق سيجمع أكثر ولا شك، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لو شخصا ما أراد أن يحتطب أو أراد أن يقطف الثمر أو أراد أيهما سيجمع أكثر؟ الذي يلتقط النافع الصالح ولا الذي يأخذ كل شيء؟ صح؟ هذا يخم كل شيء، سيأخذ حينئذ الحطب النافع والحطب غير النافع، ويأخذ الثعابين ويأخذ العقارب ويأخذ، لأنه يشطب كل شيء، بينما ذلك الذي ينتقي سيجمع أقل. إذن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالجودة. جمع الناس على توحيد الله، على الإسلام الصحيح، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هناك دعوات لها نصيب مما من مشابهة اليهود. ما كفرناهم لا يعني مشابهتهم يعني كفرناهم، افهموا هذا. قد يتشابه الإنسان مع الشيطان ويشابه الشيطان ولا يكفر، كالذي يأكل بشماله ويشرب بشماله، فعل من هذا؟ فعل الشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فلو فعل الإنسان ذلك فقد تشبه بالشيطان، لكن ما نقول عنه كافر. بعض الناس يحمل كلامك ما لا يتحمل، إما لسوء قصده أو لسوء فهمه، وهذان أمران أحلاهما مر، إما يفهم خطأ ما يفهم أو فهمه قاصر، أو سوء في نيته يحمل كلامك ما لا يتحمل. نعود، فيهم شبه باليهود الذين قال الله عز وجل عنهم ماذا؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، الذين يجتمعون على عقائد مختلفة. هذا يقول الله في السماء، وبجوار آخر يقول الله في كل مكان، والثالث يقول الله حال في المخلوقات، والرابع يقول الله أعلم، والخامس يقول لا أدري أين الله، والسادس يقول لا يجوز نسأل أين الله، واحد يثبت الصفات، واحد يحرف الصفات، واحد ينفي الأسماء والصفات، واحد يثبت بعض الصفات وينفي الباقي، وآخر يكفر مرتكب الكبيرة، وخامس يقول لا يضر مع الإيمان معصية، والسادس يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ينصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أشكال أقوال عقائد شتى، وإلا بهم يجتمعون في تجمع واحد أو في حزب واحد أو في جماعة واحدة، وهم مختلفون بما؟ بالاعتقاد. إذن هؤلاء تحسبهم جميعا لكن قلوبهم شتى. لابد أن نجتمع على الحق. قل تعالوا، قل يا ماذا قال أمر الله نبيه أن يقول الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء، اتفق عليها، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. توحيد في المعبود إله واحد حق وهو الله، توحيد في المتبوع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نبتغي غيره. ما خلق الله بشرا وأرسله إلى وختم به رسالاته إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوجب على الناس كل جميعا الإنس والجن أن يطيعوه بكل ما يقول، بكل ما يقول، وأن يجتنبوا كل ما نهى عنه وزجر، أما غيره فيؤخذ منه ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ الكلام بكامله لا يرد منه شيء، لأنه ما ينطق إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. حتى لو اجتهد عليه الصلاة والسلام واختار خلاف الأولى فسرعان ما يأتي الوحي يصوبه، وهذا معلوم. فقد قال لرجل قال يا رسول الله إن أنا قاتلت في سبيل الله، إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أيغفر الله لي كل شيء؟ قال نعم يغفر الله كل شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيغفر الله لي كل شيء؟ قال نعم إلا الدين. وفي رواية قال أخبرني بها جبريل آنفا، أنا لما جاءت جانب جبريل قال ايش قيدها بهذا القيد إلا الدين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقر باطلا أي خطأ ولو بالآداب ولو بالألفاظ إلا والنبي صلى الله عليه وسلم ينكره ويصوب المخطئ، لا يرى شيئا خطأ ويسكت، بل أبلغ من ذلك لو وقع شيء في زمنه خطأ ما سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما سكت عليه عليه الصلاة والسلام، حتى لو لم يقع بين يديه، حتى لو لم يقع أمام عينيه. ولذلك يقول جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء مما ينهى عليه القرآن عنه القرآن لنهى عنه القرآن. كنا نعزل أمر بين الرجل وامرأته على فراشهما، ما هو بالعلم. استدل جابر بن عبد الله كون هذا الفعل كان يفعله الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ما زال ينزل، إذ لو كان هذا محرما منهي عنه لنهى عنه القرآن. فإذا ها هو الحق الذي لا ثاني له، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثم أمر مهم جدا نحتاج إليه حاجة الإنسان إلى المعنى، ألا وهو منهج السلف الصالح، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم بمثابة ماذا؟ التطبيق العملي للكتاب والسنة. فالكتاب والسنة نظري، قرآن يتلى وسنة تروى، كيف طبقوها؟ هنا يحصل خلاف، فيأتي أهل البدع والأهواء إلى القرآن والسنة ويقولون فيهما أقوالا ويطبقون فيها تطبيقات. فالعمدة في ذلك ماذا؟ السلف الصالح. وأضرب لكم بعض الأمثلة، والأمر مهم جدا يا أخوان، ولا أدري أستمر معكم في الدرس أم لا. المهم فلنستغل، يقول نقول أمثلة على ذلك. قال الله ليس كمثله شيء، التطبيق العملي لهذه الآية ماذا فعل سلف الأمة؟ هل حرفوا صفات الله احتجاجا بليس كمثله شيء؟ هل عطلوا صفات الله عز وجل احتجاجا بليس كمثله شيء؟ هل قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، استدلالا تطبيقا لقوله ليس كمثله شيء؟ أم أنهم أمروها على ظاهرها مع التنزيه عن التمثيل؟ أي المنهجين، الأول والثاني؟ الثاني، تطبيق عملي. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مثال من السنة، والأول مثال في العقيدة والثاني هنا مثال في العبادة. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب الناس إليه، أو أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي، يعني لا يتم إيمانك إلا إذا كنت، النبي يقول أحب إليك من نفسي. قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. إذن يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طيب التطبيق العملي لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع أقوام الموالد، والموالد نذكرها وبكثرة ونكررها لأنها من أخطر البدع التي سرت إلى هذه الأمة، حسبها أنها تشتمل على الشرك الأكبر والغلو بالصالحين، حسبها أنها بذرة خبيثة بذرها من؟ الفاطميون الرافضة، زعموا أنهم لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يحتفلون بمولده ويسهرون تلك الليلة وينشدون الأناشيد ويقولون الأشعار. التطبيق العملي لسلف الأمة، هل فعلوا ذلك حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب فعلوا ولم يفعلوا؟ ما فعلوا. هل كانوا محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم كانوا محبين، حتى عمر قال أنت أحب لي من نفسي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال الآن يا عمر. رب العالمين وحي من الله، لو لم تكن هذه الكلمة حقا لأوحى إلى نبيه أن عمر غير صادق بهذه الكلمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الآن يا عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا، لا يقر إلا الحق، وإن كان لا يعلم فالله يعلم. والمقصود أن نحن ندعو أنفسنا وندعو الآخرين إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. وإني أخبركم بأن هذا المنهج التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة منهج كما أنه قوي وثقيل، يحتاج إلى تحمل، يحتاج إلى تحمل، لأنه منهج أوحد، والذي يخالفه إيش؟ كثير. فسترمى يا عبد الله بكم سترمى؟ سيرميك المعطل والمحرف وأصحاب الموالد والروافض والصوفية والمتعصبة واليهود والنصارى، كثر لا كثرهم الله، كل من خالفك سيرميك، لن يسكت عنك، احتاج لثبات. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ثبات، لابد من الصبر، لا تحول تحويلا ولا تبدل تبديلا ولا تبتغي غير الحق سبيلا، بل التزم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ستتهم، فقد قالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كهنا، فكيف سيسلم أمثالنا؟ لن يسلم، ما زالت التهم والأباطيل يرمى بها أصحاب الحق. لكن يبتلي الله عز بعضكم ليبلو بعضكم ببعض، يبتلي السني بالبدع والبدع بالسني، واضح؟ فهنا من قال لا إله إلا الله لم يكتفي بقول لا إله إلا الله، قال وكفر بما يعبد من دون الله. لابد أن نقول عبادة هؤلاء باطلة وعبادة هؤلاء باطلة، ومن عبد المسيح المريم مشرك، ومن عبد محمدا صلى الله عليه وسلم مشرك، ومن عبد عزيرا مشرك، ومن عبد الملائكة مشرك، إلا من عبد الله وحده لا شريك له فهو الموحد. لا يكفي أن تعبد الله وحده، بل لابد أن تقول عن عبدة الأوثان والأصنام والأولياء إنكم مبطلون، قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أعيد وأكرر، والتكرار فهم الشطار، كوننا نكفر بعبادة هؤلاء ونبغضهم وبدا بيننا وبين العداوة والبغضاء أبدا، لا يعني ذلك أننا إيش نأتي ونسفك دماءهم ونقطع رؤوسهم ونفجر فيهم، لأن الناس على طرفي نقيض. إما أن يحتضن اليهود والنصارى وإما أن يقول اقتل اليهود والنصارى حتى لو تداخلوا مع المسلمين اقتل، حتى لو نصراني بين 100 مسلم اقتل 100 حتى تنال تقتل واحد. لا، هناك من يستحق القتل من الكفار وهناك من لا يستحق القتل من الكفار، هناك من هو المعاهد، هناك من هو الذمي، هناك من هو المستأمن. في كافر محارب بيننا وبين حرب قائمة نقاتله إن تمكننا من ذلك، إن كان في قتاله مصلحة، لأن أحيانا قتال الكافر المستحق للقتال فيه مفسدة، وذلك إذا كان المسلمون في حال ضعف، فإذا قتلت كافرا رجع عليك وقتلوا 100 أو 10 أو آلاف المسلمين، أو ذهبت بلاد المسلمين تحت وطأة الكفار بسبب تصرفك أنت يا فلان، فماذا تفعل؟ لا تحدث حدثا يجر على المسلمين ويلات وويلات بحجة أنك تريد أن تقتل 1 أو 2 أو 100 أو 200. وهذه قاعدة من قواعد الإسلام. قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إن كان مسبتك لهؤلاء ستجني أو ستؤدي إلى أنهم يسبوا الله، لا، ما أسبوا. هذا كلام الله جل وعلا. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم الخندق: من يأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة. شوف الجائزة، شوف المكافأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعد حق. رسول الله يقول: الذي يقوم ويأتي بخبر القوم مكافأته جائزته ثوابه أن يجعله الله رفيقي في الجنة يوم القيامة. من الوضع كان ليس كما يظن البعض، حتى راوي الحديث حذيفة إنما قال هذه القصة لأن رجلا من التابعين يعرض بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لو أدركنا رسول الله لما جعلناه يمشي على الأرض ولا حملناه على التافنة. كلكم الصحابة قصرتوا شوي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو أدركنا النبي لخلنا على كتافنا، ما خليه يمشي على الأرض. قال حذيفة: أكنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا يوم الخندق. وقص هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله عز وجل: جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني من فوق الوادي وأسفل الوادي، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من الخوف كأن القلب يوصف يعني خوف شديد، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه اللحظة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة؟ قال حذيفة: فلم يجبه أحد. قال: من يأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة؟ فلم يجبه أحد. قال: من يأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة؟ فلم يجبه أحد. الأمر على إيش؟ على سبيل الاختيار، اللي حب. ما أجابه أحد. قال: قم يا حذيفة وأتني بخبر القوم. قال حذيفة: فلم يكن لي بد إذ ناداني باسمي. الآن أمر ما فيه. قال: فقمت. فقال: ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني لا تحدث حدثا تشعرهم بقرب منهم فتأتينا مفسد أعظم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم خائفا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الألقاب التي لا تليق به ولا نتلفظ بها. لم يكن عليه الصلاة والسلام إلا عنده يقين بالله عز وجل وهوى إلى آخره وحب في الآخرة وزهدا في الدنيا، لكنه قال هذه الكلمة، قال: لا تذعرهم علي، لأن المسألة مصالح ومفاسد. ما الفائدة لو أذعرتم علي ثم أبادونا جميعا؟ ما استفدنا شيئا ولا حققنا شيئا. ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فقام حذيفة قال: فجاءني على هيئة حمام. البرد الشديد والرياح الشديدة هذه، هو بالذات حذيفة بعناية الله عز وجل لطاعته لله ورسوله كان كأنه في هيئة حمام، يعني من الدفء. فذهب واقترب من القوم فاقترب إلى أبي سفيان، وكان آنذاك هو إيش؟ قائد المشركين. قال فرأيته يصلي ظهره على النار، قال فوضعت سهما في كبد القوس ولو رميته لأصبته، يعني قريب منه جدا. قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي. تصور هنا تقديم ماذا على ماذا؟ تقديم النص، تمسك بالنص رضي الله عنه. ما هو النص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، ما قال ارمي ما عليك بعدين، لا، تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بالنص. فرجع وأخبره، ثم رجع عاد إلى البرد إليه كما يصيب بقية الناس حتى نام نوما طويلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا نومان، قم يا نومان. الشاهد من هذا أن الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول قتل الكافر أيام ضعف المسلمين أشد من قتل المسلم. كافر أشد من قتل المسلم؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأن ضعف المسلمين وتقتل كافر واحد سيقتلون مئات عشرات آلاف. ولا تظنوا يا عباد الله أن الذي لا يتسبب بالذنب لا ذنب عليه، كلا. واستمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحيحين الحديث، قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله ويلعن الرجل والديه؟ هذا أمر مو معهود عندهم، قد يكون لهم معهود ولا لا، لكن عندهم ما كان معهودا. أو يلعن الرجل والديه؟ يأتي لوالديه ويلعنهما، معقول هذا؟ أو يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فاعتبر الذي تسبب بسب والديه اعتبره إيش؟ لاعنا وسابا لوالديه. هذا الحديث وإن كان في مسألة السب واللعن، لكن لا ينطبق على أن من تسبب بقتل المسلمين فهو قتله، صح ولا لا؟ لأن العبرة ها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالذي يقتل كافرا أو كافرين أو عشرة أو عشرين ثم يتسبب على أمتي بويلات ويدخلهم خنادق من الظلمات، الله أعلم متى ينجون منها، هذا أساء ولا أحسن للأمة؟ أساء ولا أحسن؟ أساء، أساء. وأي إساءة؟ إساءة عظيمة. لذلك علينا ماذا يا أخوان؟ أن نسعى إلى الفقه في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل به خيرا يفقهه في الدين. فنحن لا نقول كما يقول أولئك القوم ها اليهود والنصارى الروافض وهو كله حبايب وكلنا ها سيم سوا سوا، لا لا باطل. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ها لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يجوز هذا الكلام أبدا. وأيضا لا نكون كأولئك السفاحون الذين يبطشون بالناس ويقتلون الناس، ولا حتى نفرح بهذه الجرائم التي تحدث. بعض الناس الله أكبر الله أكبر يقتل أمريكي، أنا أقول الله يستر الله يستر، لأن لما تقتل واحد ستأتي الويلات على المسلمين. هذا الفقه في الدين، ومع أنك فقط تفقه نواقض الوضوء ها وأحكام السترة، هذا صح فقه وفقه عظيم ومن دين الله ومن صلب الدين، لكن في مسائل كبيرة جدا، مسائل الحرب والسلم والولاء والبراء، هناك مسائل دقيقة. قال يفسد الكلام نصف محوي، ويفسد الأبدان نصف إيش؟ طبيب، ويفسد الدين نصف فقيه. نصف فقيه يفسد الدين، كيف عدد اللي ولا حتى عشر فقيه؟ وإلا به يتصدر ويذبح ويقتل ويفجر ويفتي وهو ما حتى ما هو 1% من الفقيه الذي هو بمعنى الكلمة فقيه. فدمروا الأمة وضيعوا الشباب بسبب عدم فقههم وجهلهم. وهؤلاء يظنون أنهم يحسنون صنعا وسيأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم وأوزار مثل أوزارهم. والعجب العجاب أنهم القيادات أصحاب الكرافتات والأموال ما يدخلون في عمليات انتحارية، ما يدخل أبدا، ما في واحد من الكبارية إلا تجدهم. انظر إلى القيادات المشهورون بلا تسمية. هذه الحرب الآن مضى عليها 3-4 سنوات ولحد الآن ما أصابوا حتى إيش بإصابة، بينما مات شباب وأمم وأطفال ونساء وذهب الدول والروس الكبار إلى اليوم. ما ودنا نذكر أسماء لكن هي معلومة لديكم، ما أصابوا لحد الآن، ما مسكوهم، يعيشون ويموتون وما أصيبوا بشيء. والأمة شباب أبو 12 هذا و17 و16 و15 كل يوم يتفجرون مساكين، كل يوم يقتلون. حتى قال لي قائل واسمه عادل وهو يسمعني أنه ذهب إلى واحد دكتور تكلم كذا جهز ودي الشباب يروحون العراق هناك جهاد، قال ليش ما تروحون؟ قال لا احنا نجهز الشباب، دكتور وشهادة وأموال وسيارة وكشخة وظيفتين 3 كاشف ما يروح ولا طراق حتى يحوش. والشباب روح شد عيلك، تبي الجنة باختصار، تبي الجنة اي والله بالجنة روح. هذا باطل حرام، سفكوا دماء الشباب والصغار، يتموا يعني اطفالهم وامهاتهم ثكلى واولادهم يتامى، وقتلت ناس بلا ما يعرفون لماذا حتى قتلوا، ادخل بالسوق وفجر فيهم، ما يصلح هذا. والله ما هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يرضي هذا الفعل، ولم يأمر به ولا بعث عليه الرسل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قتلت في صفوف المشركين فقال ما كان ينبغي أن تقتل هذه امرأة واحدة، هؤلاء تعال فجر بالسوق وفجر كذا وفجر كذا، لا ما يجوز هذا، ولا نفرح به ولا نأمر به ولا نرضي به، لأنه لا يرضي الله ولا رسوله. والمقصود أننا علينا أن نتفقه في الدين، فما علمنا أحدا انحرف ولما سئل لماذا انحرف قال سمعت كلام العلماء، أبدا. كل الذين انحرفوا وبعض من الذين تابوا وسجلوا اعتراضاتهم قالوا كنا نكثر العلماء ونسفههم ونسميهم كذا وبالألقاب، نأخذ بكلام فلان وفلان من ناس من المجاهيل والصغار والسفهاء، وانحرفوا وضلوا وأضلوا وقتلوا وقتلوا، لكن ما سمعنا واحدا قط قال سمعت كلام العلماء وكان سبب انحراف لأني سمعت فتوى العلماء، أبدا ما حصل هذا إلى اليوم ولم نسمع. وليس هذا من علم الغيب لكن هذا الواقع، لأن العلماء إذا قادوك بالكتاب والسنة هل يقودك الكتاب والسنة للهاوية؟ لا، تركت فيكم ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، لكنهم الهاوية عندما لا يتمسكون بالكتاب والسنة. فإن قال قائل لكنهم يأتون بالآيات والأحاديث، نعم، حتى إبليس عنده أدلة، حتى الخوارج، حتى المعتزلة، حتى الجهمية، ما من صاحب بدعة إلا ويستدل، لكن دليله هذا إيش؟ إما أن لا يكون الدليل، إما أن لا يكون الدليل صحيحا، أصل الدليل ما هو صحيح، كالأحاديث الموضوعة والضعيفة وإلى، وإما أن يكون الدليل صحيحا لكن الاستدلال به على غير مراد الله ورسوله، واضح؟ كأولئك الذين قتلوا الناس وقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا بالنصوص الشرعية. وهذه الفتنة الأكبر، أن الإنسان يكون عنده أدلة لكن الأدلة يستدل بها في غير موضعها فيضل ويضل، يضل بنفسه ويضل الآخرين، عرفتم؟ هذه المشكلة الأكبر، هذه الأكبر. الصوفية يذكرون الله عز وجل بأذكار مبتدعة، كيف تذكر الله بهذه الأذكار التي ما أذن الله بها ولا ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ ها؟ قال يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات محدثة مبتدعة لا تزيده من الله إلا بعدا. فإذا أنكر عليهم أهل السنة قالوا قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأولئك يسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء ويفعلون الأفاعيل وإلا بهم يأتون بالأدلة من كتاب الله أدلة الجهاد أدلة القتال وهي قرآن يتلى ولا شك ولا ريب وهو حق، لكن استدلالهم به على جهل، على يستدلون بالأدلة في غير مواضعها إلى غير ما أنزلت عليه، فهنا يكون الضلال المبين. واضح؟ واضح ولا واضح؟ ولذلك أهل البدع ماذا يفعلون؟ يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فيهم شبه بمن؟ باليهود، لأن اليهود هكذا أخذوا بعض الكتاب وتركوا بقية الكتاب وراءهم ظهريا. فإذا جاءتهم النصوص التي لا توافق هواهم لووا أعناقه. نص معاجبهم الويل. حتى قال بعض المعتزلة وددت لو بلغت اللوح المحفوظ فحككت هذه الآية. معجبة الآية يقول أخ لو أوصل بس ما تحكيتها. ليش؟ لأن لا توافق مذهبه، لا توافق مذهبه. وهكذا أهل البدع تجده مثلا يأتوا للنصوص. حديث حاطب في صحيح البخاري وفيه نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا عدوكم أولياء، فيستدلون بهذه الآية على كفر كل من تعامل مع الكفار. وإلا بهذه الآية نزلت على صحابي جليل لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقطع عنقه ولا أدنى بذلك. يقول هذا الحديث اللي معارض من قهريم الحديث. ليش؟ فشى سر النبي صلى الله عليه وسلم وما كفر، ونزلت فيه الآيات ولا يعتبر كافر، يعتبر صحابي، وما زلنا نقول رضي الله عنه. واستؤذن النبي صلى الله عليه وسلم دعنا نضرب عنق هذا الرجل هناك، ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ليس كل تعامل مع الكفار يعتبر إيش؟ ردة وكفر مخرج من الإسلام. يجب أن فيتورطون في هذه النصوص. هذا الحديث اللي يا ليت البخاري ما شافه، يا ليت ما رواه البخاري. إن لم يقولوا ذلك بلسان حالهم بلسان مقالهم قالوا ذلك بلسان حالهم. واضح؟ إذا لابد أن نتفقه في الدين. أصبر يا أخي، تبي تطير على طول؟ اصبر، ما تطير على طول، شيئا فشيئا تعلم تفقه. والله بعض الناس تجد منها الشباب اللي عنده ما عنده من المعاصي، يعني من بعض معاصي يدخن توه، بسم الله ترك التدخين، درزت الحيطة كفر الناس كلها بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم الأيام رأيت واحد هكذا، أنا بنفسي وقفت عليه، قال تعال جزاك الله خير مع ربعك، جزاك الله خير، شي كنت علينا شيني عليك. كان أخطب كل ما جيت أتزوج، وين ساكن؟ شيطان، وين عند المسجد الفلاني منو إمام سالم الطويل. يجون يسألون في المسجد ولا ربعك معنا تكفيري. فتزوج أنا بحتولي كل ما راح سأل قلت تكفيري، شوشت عليه قلت حبيبي أنت مو تكفر؟ كفر ولا؟ قال أنا كفر. إذا ما قالوا عنك إلا حقا قالوا عنك تكفيري. إذا ما تتبنى التكفير وتتوب إلى الله وتنسلخ من هذا الفكر الخبيث، نحن نقول عنك إن شاء الله خيرا. لكن أنت بنفسك تقول عن نفسك أنك تكفر. قال أنا أكفر، أكفر الحكام، ما أكفر الناس كلها حتى تنظيفكم. أنا تنظيفكم هذا الشركة مرة طلعت خمد الشعر، لكن الحين واحد أنا ما يعني عنده ما يصير التكفير إلا إيش؟ إلا إذا كفر إيش؟ من الحاكم إلى عمال النظافة، ولا ما يصير تكفيري. فقلت له أتكفر فلان الرأس الأكبر؟ قال إيه هذا كافر. قلت هو فلان ولي عهده؟ قال إيه هذا كافر. قلت هو الشخصية الثالثة؟ قال هذه كافر. قلت والوزراء؟ قال وزراء كفار ما يحتاج، لأن الله لأنك وزير من كلمة وزر، وزير من كلمة وزر، لأن حتى هارون عليه السلام كافر، لأن قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، قال كلمة وزر ما يحتاج. قلت وأعضاء من السلم؟ قال كفار، حتى فلان واحد من المشاهير الملتحين، قال حتى فلان كافر. قلت ووكيل الوزارة؟ سكت. قلت الوزير كافر من كلمة وزر، وكيل وزارة سكت. قلت يعني فلان كان أول وكيل رقوه صار وزير، طاح بالكفر، لو قاعد وكيل أحسن له. قال لا الوكيل كافر. قلت الوكيل المساعد؟ سكت. قلت له فلان وكيل مساعد كان، فحولوه إلى وكيل، لو قاعد وكيل مساعد أحسن. والله يا أخوان ما أكذب عليكم ولا أكذب عليه، هذا الحق اللي سأل وكيل مساعد. قلت له فلان كان هذا وكيل مساعد بعدين صار وكيل، ايش رايك؟ يقول كافر. قلت له مو دراء الادارات، انا بوصله لتوظيفه، اوصله يكفرون بعيد وحنا تكفرين، ايش الكلام؟ يوم قلت له مو دراء كان يسكت. قلت بس لك سؤال، عدو كان اول يشتغل شرطي، قلت اكيد هذا شفتات قاطن المقفر، قلت اكيد يسهر ويدخن، لان تو دارج اذا تو متدين كفر الا تنظيفك بس ما كفر. قلت انت ما كنت تدخن قبل يعني فتره كم شهر لا وتقطها وتدوسها برجلك اليمنى بعد تي شيرتها؟ قال لي صح. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، توك توك من اولها على طول تكفير، تعلم شوي اتق الله، افكار الصباح المساء، اقرا شوي قران، علم فقه، علم كذا، على طول تكفير، ايش هذا؟ أكثرهم بهذه الطبقة وبهذه العقلية. هذا أمة محمد، هذا المسلمين، شوه صورة المسلمين. كثير من الناس أخذ يكره الدين وأهل الدين والمتدينين بسبب تصرفات هؤلاء. العام ما أخذ يخافون على أبنائهم بسبب هؤلاء. المقصود أن هؤلاء خطير جدا، وأولئك خطير جدا الذين يقولون إيش؟ يهودي نصراني راضي كلنا اخوات، ايش الكلام؟ هذا باطل وهذا باطل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا بد ان نتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. طيب ما ادري هذا يمكن الدرس الاخير، لان انا بكره مستدعيني الشؤون القانونية، ما ادري ايش قايل في الدرس، ما ادري من موصل لهم شيء يمكن، ما ادري عادي. ها نكتب بهذا القدر والله تعالى اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله. ما ادري ايش يبون فيني بعد، الله يستر. نقلنا شيء؟ ما ذكرنا سامي؟ ما ذكرنا سامي، ايش هو؟ واخاف انا خايف الموضوع ذاك. ابليس ما كفرش. فوصلهم خبر، لان هذا رمز كبير، هذا عندهم. ايه رمز كبير. والله جابوا الكويت ما حطوا المزة، حطوا بأرض المعارض اللي يقول ليس ما كفرش، عالم تلفونات واتصالات. لا إله إلا الله. الشيخ هل يجوز المؤذن أن يحضر فريضة في يوم إجازة عوضا عن فريضة؟ أي شيء يتعلق بالأوقاف أنا ما أدري. هل صار لنا الشيخ ثمين أي جماعة التبليغ ونزل كتاب؟ الشيخ ثمين ما أي جماعة التبليغ، يقول عندهم اشياء زينه وكذا وتاثر الناس فيهم، لكن عمره ما خرج معهم ولا قال اخرجوا معهم ولا. وكان يشدد الخروج معهم خاصه السفر برا، يقول لا تخرجوا معهم ابدا. يا شيخ الله يغفر لك، انت قلت ان اهل السنه سيحاربون البدع النصارى واليهود، والاقرب من هذا الفرق الذين هم من امه الرسول صلى الله عليه وسلم، 73 فرقه الذين هم من جلدتنا وقريبين منا. هذا ايش يقصد هذا السؤال؟ او تقريبا فهمت شنو يقصد، بس عن طفاف. طيب حد السؤال؟ اي الاستدلال ايش؟ يعني استدلاله بآية صحيحة آية القرآن، لكن استدلاله ليس بصحيح. لا اما ان يكون هذا وهذا، اما يكون وجه الدلالة خطأ اللي قاعد يستدل فيه. هل من السنة في الركوع أن أجمع بين قول سبحان ربي العظيم سبحانه وقدس سبحانه وتعالى الروح أرجع لا بأس، لو جمعت بين الذكرين لا بأس. هل يكذب على الطفل إذا دعت الحاجة لذلك؟ لا تكذب، وإنما استعمل التورية. تعال تعال بعطيك، فإذا جاء عطى طراك، هذا ما أعطيته اسمع الوجه. طيب السلام عليكم، هناك من يقول إن بين اليهود والنصارى، أن بيننا يهود ونصارى، حيث هناك من يعلم ولا يعمل، وهناك من فهو يهودي، ومن يعمل بجهل فهو نصراني، وهذا كلام تكفير للناس. لا، هم يقول سفيان رحمه الله: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. واللي فيه شبه باليهود أو بالنصارى أو بالنساء أو امرأة فيه شبه بالرجال أو الآخر، الشبه ما يلزم منه تكفير، ولا يلزم منه أن يكون مماثل له من كل وجه. لا، الشيخ بارك ما معنى ضحك الله؟ الحديث: يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهما الآخر كما كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستجد ما يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستجد. رواه مسلم. ما معنى يضحك الله أو ضحك الله؟ معناها ضحك الله، ضحك الله معناها ضحك الله، واضح؟ لذلك لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت تحتاج لتفسير لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الله عليه وأمر بما أن يبين للناس. الصحابة ما في واحد قال: يا رسول الله ما معنى ضحك الله؟ صح؟ فضحك معناها ضحك، وهو على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، كما أن الله حي وحياة تليق به، ويتكلم وكلام يليق به، ويغضب وغضب يليق به، ويرضى ورضاه يليق به، يضحك ويضحك ويليق به، ما في إشكال. قال القاضي ظاهر القاضي عياض: الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى، لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا، لأنه إنما يصح من الأجسام وممن يجوز عليه تغيير حالات، والله تعالى منزع عن ذلك، وإنما المراد به الرضا بفعلهما، الثواب عليه وحمد فعلهما، ويحتمل أن يكون المراد به الضحك الملائكة، ملائكة الله تعالى الذين يوجههم لقبض روحه وإدخال الجنة، كما يقال: قتل السلطان فلان، أي أمر بقتله. شرح النووي: باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. نعم، قاضي عياض ممن وقع في التحريف والتأويل، والنووي كذلك عنده تحريفات وتأويلات، فهم ليسوا ممن اشتهروا بسلامة العقيدة في باب الأسماء والصفات، وإنما يقال ضحك يعني ضحك، وهذا التحريف: لف لف لف لف لف، آخر شيء الله ما يضحك، صح؟ لأنه قال هذا كناية عن إيصال الثواب، أو هو الثواب نفسه، أو أن اللي يضحك من؟ الملائكة. لو الملائكة هم اللي يضحكوا لقال ضحكت الملائكة، ما يقول يضحك الله، يضحك الله، واضح؟ وأما كما يقال قتل السلطان فلانا، ها؟ هذا قتل بأمر من السلطان، لكن كيف يكون ضحك الملائكة بأمر من الله؟ الله يقول روحوا اضحكوا، السلطان قال روحوا اقتلوا. وهذا الحديث له نظائر من الحديث الأخرى، ذاك الرجل لآخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر شيء يا إخوان يضحك الله منه. يا شيخ ما أحسن الله عليك، ما معنى الحق وهذه من صفات الله؟ نعم، أن الرحم لما خلق الله تمسكت أو مسكت أو أخذت بحق الرحمن، والحق في لغة العرب هو موضع الإزار، موضع الإزار، وهذا من الصفات نمر على ظاهرها، وهو في حق الله عز وجل كما لله وجه وله يد وله أصابع تليق به، فذلك له حق يليق به ولا أشكال. من هم رؤوس الطواغيت؟ ذكرهم خمسة: الشيطان الذي يؤمن بالله وغراضي، والذي يحكم بغير ما أنزل الله، والذي يدعي الغيب، ما أدري إيش الخمسة. هل يجوز استخدام بطاقة الكينت إذا كان لدي رصيد في البنك؟ والله الكينت أنصح عدم استخدامه، فيها شبهة. هل تأمين السيارة بالبيمة جائز أن يكتب بالحد الأدنى منه للضرورة؟ نعم، يكتب بالحد الأدنى للضرورة فقط. ما رأيك؟ صار لي حادث مروري وكنت أنا المقتضي، فهل يلزمني أن أصلح سيارة متضرعا عن أدوى التأمين؟ إذا صلحت أحسن وأسلم. طيب نكتفي على القدر، ممكن تريحون، جزاكم الله خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.